بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قلنا ضرب المثل معناها أن تجيء بشيء يشبه المتوقف فيه وهو مقر به، تقول له دي زي دي فما تقفش فيها. وقلنا أن المثل قول شبه مضربه بمورده، ويشترط فيه أن يكون موجزا يخف على اللسان، ويستعمل استعمال الأشياء كالحكمة. شوف الحكمة تقولها كل وقت، كذلك المثل تقوله في ايه؟ في كل وقت. واضرب لهم مثل، اضرب الامر لرسول الله ولهم للكافرين به المعاندين. واضرب لهم مثلا يعني قل لهم انتم ادي مثلكم اللي هم ايه؟ اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. قالوا القرية دي بلد اسمها انطاكية من لواء الإسكندرون التابع لتركيا، وذا سيدنا عيسى على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام أرسل من قبله رسولين لهداية القرية، فلما ذهب كذبوهما، فأرسل سيدنا عيسى عززهم وقواهم بواحد ثالث، فلم يزدادوا إلا تكذيبا. فجاء رجل سمع من الرسولين اللي قبل بحكاية الدين بتاعه فآمن به، فلما سمع انهم هيعذبهم الثلاث رسل جير الراجل جيه يسعى عشان يقف مين الموقف الحق مع مين؟ مع الرسول، ضد ايه؟ ضد القرية بتاعته. هذه الأصل المسألة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية اللي هي أنطاكية، إذ جاءها المرسلون. مرسل من مين؟ الله هو الذي يرسل، لكنه أرسل عيسى، وعيسى أرسل الرسولين. قال: ورسول الرسول رسول الأرض، رسول الرسول رسول الأرض. نعم. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما معقولة، فلما كذبوهم فعززنا بثالث. شوف دقة الأداء القرآني. فعززنا يعني قوينا مين؟ قوينا الاثنين الرسولين. لك لا، ما جابش قويناهما، احنا قوينا لان انا بقويش دول، انا بقوي الحق اللي بيحملوه، دول من هم دول؟ فعززنا، ما قالش عززناهما، لأن الكلام مش تأييد لهم، ده تأييد للحق. اللي يقولوا به هو غيرهم اللي قالوا بره عن أيده مش دول. نقول له: طيب يا أخي، ما هي لها نظير مع موسى، مش قال له سنشد عضدك بس كده، ولا قال سنشد عضدك بأخيك؟ طب ليش معنى جاب بأخيك هنا ولا جابهمش هنا؟ قال لك لا، في فرق كبير، لأن موسى هو الذي طلب مسألة أخاه. موسى هو اللي إيه؟ طلب إيه؟ ومدام موسى المختار للرسالة يقل على نفسه يقول هات أخويا وياه، يبقى بيحب الحق وعايزه ينتصر، ولو على غير مش مني من واحد تاني، يبقى بيحب الحق أكثر منه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. احنا قلنا زمان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب، ينقل المتكلم خواطر نفسه ومراداته إلى من يسمعه، فإذا كان المخاطب خالي الذهن عن الأمر ترسل إليه الكلام مرسلا، ما تأكدوش، ما تجيش له كده مرة كده هو في أول الكلام تقول له والله العظيم أنا زرت فلان امبارح، يكفي أنك أنت خالي الذهن تقول له أنا زرت فلان امبارح بس. لما أقول لك يا شيخ ده فلان مش هين، تقول له أنا والله أنا زرت فلان، إني زرت فلان امبارح. يقول لك يا رجل تقول له أنا مسافر ومش عارف أمش هين، يقول له والله الذي لا إله إلا هو أنا زرت فلان. الله، إذن خالي الذهن تلقي له الكلام بلا تأكيد. فإذا لم يكن خالي الذهن وشك شك أول كده اديله مؤكد على قده، فإذا شك تاني اديله مؤكد تاني، فإذا شك ثالث اديله مؤكد ثالث. هنا مدام كذبوا الرسولين هل يقولون لهم إنا إليكم مرسلون؟ يقولون لهم إيه؟ طب هم قالوا دكم قال فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أما الأولين قالوا لهم إيه؟ قالوا احنا مرسلين اليكم من قبل سيدنا بس. انما الثالث لما جيوا كذبوهم بقى كذبوه في المهمه الاولانيه، يبقى عندهم انكار، فقالوا انا ادي حرف التاكيد واليكم لمرسلون ادي كم. يبقى اسميه الجمله اولا وان ثانيا واللام بتاعه التاكيد ثالثا، ده دليل على انهم كذبوا اثنين يبقوا منكرين، يبقى الخطاب لازم يكون كده. انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الله الله، ده المسألة دخلت في الإيه؟ فقل بقى شوف زودوا إيه. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، لأنهم بلغوا في الإنكار، بلغوا في الإنكار. تعال الأول، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أكن بشريتهم خدحت في رسالتهم. نقول لهم أمالي وأنتم عايزينهم يبقوا إيه؟ ملائكة. ربنا يرد على ذلك، قال لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن فلا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه لتصح الأسوة فيه. إنما لو بعثنا ملك، طب ما هو الملك ما لا يعصي الله، إنما أنا عايزه يبقى رسول يبلغني منهج ويطبق المنهج هو. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، يعني اللي بيقوله بيطبق. فلو أنه كان ملك تبقى ما تمتعش الأسوة. الله، طب إذا كان بشر هنقول هنجيب ملك يا شيخ، يعني نمشي وياه مزارة القصر. طب لو جعلناه ملك انتوا هتشوفوه ازاي بقى؟ إذن لازم نصوره بصورة بشر، لأن الملك ما نقدرش نشوفه على حقيقته، لازم يتمثل لي في صورة إنسان أشوفه في صورة من هيبقى راجل. قال له طب ما دام وقفتوا في الراجل ما انتوا هتقفوا فيه برضه تقول ايه؟ ولذلك الايات شوف مترتبه ازاي. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل اول رد، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب وعلى فرض اننا هننزل بقى ليكم انتم، بلاش انتم بالملائكه، مش ملائكه بشر، هننزل لكم ملك، ازاي تشوفوه؟ يا لازم هيبقى ايه؟ بشر واحد يتصور في صوره واحد. لما يتصور في صوره واحد ما انتم عرضوا ما تقولوا ايه؟ هتقولوا ايه؟ لا احنا عايزين ملك. قال ما انتم مش هينشوفوا الملك، هنجيبوا لكم رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. تبقى الشبهه ماشيه ولا مش ماشيه؟ تبقى ماشيه. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل، شوف بقى كلمة، شوف الغباوة في الأداء حتى، وما أنزل الرحمن من شيء. طب ما دام سمته الرحمن والرحمن صفة العطف والرحمة، هيجيب الناس كده من غير ما يرسل لهم رسول يقول لهم على الخير وعلى ويدفعهم عن الشر؟ ده انتوا جبتوا الحيثية، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. القسم عند العرب قسم لإثبات القضية المختلف عليها، فكلمة ربنا يعلم جاءت مثل القسم. وما دام قلت ربنا يعلم حاجة من اثنين، يا صحيح الكلام ده يا مش صحيح. فإن كان مش صحيح يبقى معناه إنه كذب على مين؟ كذب على الله. يبقى ما دام كذب على الله، إجماع العرب كان يقول لك أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار، معتقدين كده. والنبي قال إن الكذب يجعل الديار بلاقع، يعني ولذلك لما قال له المؤمن يسرق قال له المؤمن يزني قال له يزني، يكذب قال له لا. فإذا الكذبة دي حتى عند الايه اللي مش مؤمنين بدين يقول لك يجعل الديار بلاقع، بلاش كذب. ولذلك يقول لك أن الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله فيقولون لا إله إلا الله، لو كانوا عارفين انها كلمه تقال ما لهاش مدلول كانوا قالوها، انما هم عارفين لما يقولوا لا اله الا الله معناها ايه. معناها ان مفيش عبوديه الا لله، مفيش امر الا لله، مفيش سياده الا لله، وهم مش فاهمين الحكايه دي. نعم. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. قال لك ده يا اخي ايه، ان كانوا هيقولوا ربنا يعلم انا اليكم واحنا اللي هم مش مرسلين يبقوا كذابين على الله. لكن دابين على الله ده احنا عايزين نغير على الله كده وننتقم منهم. الغيرين على الله اللي دول يكذبهم ايه يقولوا ربنا يعلم. وما علينا الا البلاغ المبين. قالوا لهم بقى انتم مدام كذبتم على الله وقلتم ربنا يعلم في امور احنا بنقول عليكم انتم كذابين فيه، احنا تشأمنا منكم يا شيخ، ما انتم جايين على قلبه. انا تطيرنا بكم، تطيرنا يعني تشاءمنا. ودي جاء ازاي دي تطيرنا يعني تشاءمنا؟ كانوا زمان في اليوم العرب لما يريد واحد عمل شيء يوم يجيب الطير يمسكه كده وبعدين يطلقه ويزجره هاي يشوف ان مش يمين يعمل العملية، ان مش شمال ما يعملش، فان مش شمال يتشاءم منه. هو الطير في تشاؤم ولا بتاع ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ قالوا انا تطيرنا اي تشاؤمنا منكم. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، اي عما انتم فيه من انكم مرسلين ومرسلين بمنهج ومعاكم كذا، لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. يبقى هيجمعوا ايه عليهم؟ يرجموهم ويمسهم عذاب أليم. طب العذاب الأليم ده غير الرجم ولا إيه؟ طب لما يكون هيرجموه ويموتهم يبقى يجي الإيلام إزاي؟ يبقى إن كانوا هيرجموهم زي ما بيرجموا بالحجارة لحد ما يموتهم يبقى مش هيرضى، ما فيش عذاب. ليه؟ لأن التعذيب إيلام الحي. التعذيب إيه؟ إيلام الحي. إنما اللي يموت ما تغرس تقوله يعذبه. ولذلك العربية قالت لن يضير الشاة سلقها بعد ذبحها، ما دام انذبحت ما عادش فيه ألم لها لما تسلقها لما تقطعها، ما عادش خلاص انتهت المسألة. ولذلك حينما جاء القضاء وقالوا إن القرآن ليس فيه آية الرجم، فقلنا لهم صحيح ما فيش فيه آية الرجم، الكلام حجة في التقنين أم الفعل هو الحجة في التقنين؟ لأن الكلام يمكن تتأول فيه، إنما الفعل. أفعل رسول الله ذلك في ماعز والغامدية ولا ما فعلش؟ يبقى الاحتجاج مش بالنص القولي، ده احتجاج بالفعل. وتقول له احتجاج بالفعل لأننا مأمورون بأن وما آتاكم الرسول ما يقولش الكلمة دي إلا إذا كان قد ترك للرسول أمورا يشرعها هو. وتلك ميزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل رسول ما عليه إلا أن يبلغ الحكم من الله، لكن رسول الله يبلغ حكم الله ويفوض من الله بأن يشرع. فجاءت آية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك تجد آيات الطاعة يقول لك أطيعوا الله والرسول، مش كده؟ وآية ثانية يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص. ومرة يقول وأطيعوا الرسول بس، يبقى كم مرة؟ أطيعوا الله، يبقى عطف سيدنا رسول الله على لفظ الجلالة وكلمة الطاعة واحدة، أطيعوا الله والرسول. ومرة أطيعوا الله ويكرر الطاعة وأطيعوا الرسول، ومرة يقول وأطيعوا الرسول. كل يقول وأطيعوا الرسول في القرآن لوحده يبقى دليل على أن له تشريع. وإذا قال أطيعوا الله والرسول يبقى التشريع واحد بس تصادف أن القرآن قاله والرسول قاله. فإن قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى فيه جهة منفك، أطيعوا الله في التكميم الجملي العام وأطيعوا الرسول في التفصيل. لا، الزكاة ربنا قال به، إنما هل حدد لها نصابا؟ هل قال مقدارها قد إيه؟ هل قال زكاتها؟ هل مصرفها قد إيه؟ يبقى إذن لله فيها أمر وللرسول فيها أمر، يبقى هتطيع الله في دي وتطيع الله إيه؟ لكن إذا لم تكرر الطاعة مع المطاع المراء نقول له دي ما تنفعش، يبقى الطاعة اللي ما كررتش فيها الأمر الذي لم تكرر فيه الطاعة ومعطوفة على مطاعين آخرين يبقى دليل على أن الطاعة الثانية التي لم تكرر فيها الطاعة من باطن الطاعة التي ذكرت. زي إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، يبقى أكن إطاعة أولي الأمر من باطن مين؟ من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الرسول. فلما قالوا كده قلنا لهم إذن الاستدلال بالعمل أقوى أم بالقول؟ يبقى بالعمل، وعمل الرسول تشريع لأن ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. ثم كنت عايزين بقى كلام ربنا نجيب لكم كلام ربنا، بس فيه كلام بالنص وكلام باللازم. إزاي؟ قال لك إنه لما جه يتكلم على الإماء الجواري العبيد، العبيدة يعني عبدة وعمل الذنب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. شوف الشبهة جاية إزاي؟ قال لك ما دام قال له فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى الرجم ما يجيش، لأن الرجم لا ينصف. نقول له هو ألف عليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا قال النصف المراد من العذاب؟ وما هو العذاب؟ إيلام الحي، إيلام الحي، لكن المرجوم مش حي، يبقى الرجم ده خرج عن الايه عن القاعدة. فعليهن نصف ما على المحصنات، مش على الإطلاق بقى، نصف على المحصنات من مين؟ من العذاب، مش من الرجم. صحيح الرجم من الصف، إنما دي مش هنا. أمال إيه؟ قال لك الرجم عليهم برضو. قال لي طب وإزاي تحكم؟ نقول له اقرأ القرآن تاني وياه كده. سيدنا سليمان حينما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، مش كده؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى إذن العذاب غير الذبح، العذاب غير القتل، القتل إذهاب المتألم، إنما العذاب إيلام الإيه؟ فما دام قال نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى المنصف العذاب فقط، أما الذبح أو الرجم أو القتل ما يشتغل في الموضوع. نعم. قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا لئن لم تنتهوا عن ادعائكم أنكم رسل من عند الله أو من عند رسول الله لنرجمنكم. الرجم قد يطلق على القول، نرجمنكم بالقول ولا يمسنكم منا عذاب بالرجم. طب لو قلنا الرجم لو على حقيقته الرجم بالحجارة كده حتى يموت يبقى ما مسوا العذاب، نقول لا، الرجم قد يكون بحنية وقد يكون بإيه. يبقى إن أردناه لا يمسنكم العذاب، يبقى رجم مش إيه، ناخد صورة القوة وصورة الإيلام الحق. ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. أئن ذكرتم إيه لسه الجواب فين جواب هذه؟ أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم أئن ذكرتم فين جوابها؟ لازم محذوف. أئن ذكرتم بالله وبمنهج خالقكم وبما يسعدكم في دنياكم تأتون لمن يأتي لكم بهذا وتمسوه بعذاب أليم، دان كان يجب أن تتبركوا بنا مش تلزمونا بقى. أنا بقى إذا كنا كده تبقى كده ما تجيش وياكم أهي شبه. قالوا طائركم أئن ذكرتم تفعلون بنا الرجم وتفعلون بنا نص العذاب، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الإلحاد. ليه؟ قالك لأن احنا بيننا وبينكم لم يخرج الأمر عن كلام أن بنقول لكم احنا رسل انتوا قلتوا كذبين، قالكم والله احنا رسل لا كذبين، فكيف تجازون على كلام بفعل الرجم ولا؟ طب ما كانوا يقولوا لا انتوا كذابين وتشتمونا كلمتين ولا بتاع ولا جعل. تبقى انت بتسرف تجعل على المطلوب، بل انتم قوم ايه مسرفون او مسرفون. لان الاصل بالعقل الفطري ان يهتدي الى وجود واجب الوجود الاعلى، وما دام انتهيت الى ان في الكون ده له خالق وله مهيمن لازم تنتظر من يبلغ عنه، وما دام انت لو لما نسالوهم يقول لهم من خلقكم لا يقولون الله، نقول له اذا انت صنعه الله، وما توجد صنعه من صانع الا ومعها قانون صيانتها اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه الكتالوج. يبقى كان واجب ان كنتم، فاذا كنتم ما اهتدوش بفطره عقلكم الى خالقكم، ولان ضروري يبعث لكم ادي احنا بعثنا لكم، يبقى انتم اسرفتم لانكم كذبتم الفطره وكذبتم الرسول الذي جاء ليربيكم الى الايه الى الفطره. يبقى هذا اسراف، والاسراف هو تجاوز الحد عن المطلوب. فاما ان تكونوا قد تجاوزتم فيما بيننا وبينكم لاننا لم نخرج ان كنا بنقول كلام انا اليكم مرسلون ربنا ارسلنا بس، فكان يبقى الرد برضه كلام، انما احنا تقولوا كده وبعدين تقولوا لنا منكم ولا مسرف، يبقى انتم اسرفتوا بقى. مش وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا طائركم معه. أئن ذكرتم أدين الشرطي، أئن ذكرتم ترجمون وتمسون بالعذاب الأليم، إن فعلتم ذلك تبقى أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد، لأن الحد لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية، فما تجذبوش ما تعاقبوش المناظرة الكلامية بفعل، وبفعل ايه؟ وبفعل قاسي يجمع بين الرجم وبين مس الايه؟ مس العذاب. هم بقى في الاثناء دي وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. شوف جاء من اقصى المدينة يدل على ان الرسولين الاولانيين اللي جم ودول كذبوهم في ناس صدقوه وآمنوا به، فلما جه الثالث وكذبوه برضو وقالوا حنرجمكم ولا مسكم عذاب أليم، أخذت هؤلاء الايه الحمية لإنسان فيه المواصفات دي، فجاء الرجل يسعى. شفت وجاء من أقصى المدينة، يعني مش كان قريب منهم تبقى سهلة خطوتين وبتاع، أم قال لك ما هو جاء بالحيسية وجاء من أقصى المدينة رجل. لما تقول كلمة رجل ولا تجيبش ذاته، ما تقولش جه فلان، لكنك جبت الصفة البارزة في تكوينه وأنه رجل مش فلان، ما يعنيناش أنه فلان لأنه برضه يمكن فلان وجل. إنما الصفة الغالبة في إيه؟ أنه رجل. ولذلك هناك يقولوا أن الذي يريد الحياة لنفسه فقط والغير كله بيخدمه فهو عالى، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد. يبقى وطن اسمه وطن نفسه، وطن ذاته بس، ولا أهل ولا عيال ولا أي حاجة، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد. يبقى ده اسمه وطنه نفسه. ورجل وطنه أهله، يعني يعد منفعته للايه؟ لأهل الزوجة والعيال والبتاع، فهو رجل. ورجل وطنه أمته فهو الرجل. ورجل وطنه العالم كله زي رسولنا فهو فلسفة الرجل. يبقى إذن الذي الهمة اللي تحدد أوطان الرجال على قدر هممهم، فاللي وطنه نفسه أدي منزله، واللي وطنه أهله أدي منزله، واللي وطنه قومه وأمته أدي منزله، واللي وطنه العالم كله أدي منزله. ليه؟ قال لك لأن الخلق كلهم عيال الله، فاللي يرى العالم كله وخيره كده بده ينطره هنا وهنا وهنا وهنا، استأمنه الله على رزق العباد. يقول أنا كل ما أديله بيبعطره، هبقى ان عندك اولاد، اديت له 1 جنيه فراح السوق وراح بقى ايه يشرب شويه جلافه زي ما بيعملوا وعمل مش عارف ايه وصار، او جاب شينه او جاب اي حاجه. واحد تاني اديته 1 جنيه فراح السوق جاب شويه سوداني وشويه لوز وشويه توفي، وراح جاب على عياله قواته اللي في البيت، وراح مثلا مش عارف ايه. لما تدي مين بقى بعد كده؟ كذلك اليد المتناولة من الله لخلق الله، ربنا قال له أنت مأمون على خلقي، خد بقى كده وإيه، وإن امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف إلا عابرات سبيلي، ما حطهاش هنا تبقى تمشي كده. وجاء من أقصى المدينة رجل، كلمة من أقصى المدينة يدل على طاقة الإيمان فيه قوية أوي، أدي واحد. ويدل على أن الرسولين اللي سبقوا من الرؤى الثالث بلغهم لدرجة أن البلاغ راح لأقصى الإيه؟ لأقصى المدينة، يبقى برضو كويس. وجاء من أقصى المدينة رجل، ومش جاء مجيء كده كان يبقى عادي كده، قال لك يسعى، ومعنى يسعى يعني يجري. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم، النداء بيا قوم تحنين للمنادى، زي ما تقول يا أهلي يا عشيرتي يا أبنائي، لكنك انت جبت ما يجعل ايه في صلة مودة ورحمة مش هنشكم. يا قومي اتبعوا المرسلين. الله جه يأيده. طيب كتر خيرك، اتبعوا، جاب لهم حيثية تانية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ده ما قالوا كوش الدنيا حاجة على اللي مزدهم. كلمة من لا يسألكم أجرا لا تقال إلا إذا كان الذي تقدم به الغير يحتاج إلى أجر، لأنه جاي لهم بشيء نافع، وما دام جاي بشيء نافع يبقى كان يعوز أجر، بس أجره مش زي أجر اللي بيفعل لك في دنياك. ليه؟ لان ديك بيأدي لك عمل هيديك الدنيا ويديك الايه الاخره، يبقى لازم اجره ايه يبقى كبير شويه. بشر زي ما يقدرش عليه، يبقى اجر عند مين؟ عند ربنا. ولذلك الرسل كلهم قالوا كده، من اجراء الا على مين، يعني انتم لا تملكون مقدار اجره ولا تقدرون على تقييمه، لأن العمل اللي بقدمه لكم عمل أكثر من اللي كنت تدوني أجره، اللي يديني أجره اللي أنا بعمل من أجله. نعم، كل الرسل قالوا هذه الآية. نعم، إلا رسولين احنا قلنا زمان

عشان يسهل ازدراجه وينزل في المعدة، وبعدين العصارات تنزل عليه الأول واللعاب وينهضم ويروح الأمعاء يوم يتمثل الغذاء يمتص الجسم والباقي الطفل أو فضلات. ساعة ما ياخد الطعام الممثل ده بيتكون منه الدم اللي عايزين له حاجتين اتنين، حاجة إيجابية وحاجة سلبية. أما السلبية فما فيه من أضرار في البول، تروح للكلية بقى ايه تشد دي وينزل بول. وأما في الإيجابية فعايز أكسجين علشان يديله العنصر الفعال في الدم يجيله الأكسجين، وبعدين يروح للقلب. يبقى القلب خد من ده كله، وبعدين يعمل ايه قبل ما يضخ الدم بتاعه للجوارح عشان تؤدي مهمته بيعمل ايه؟ طب قولوا كده بيعمل ايه؟ ايه؟ لا بياخده وبعد ما جاله الاكسجين من الرئه ياخده يغذي نفسه، نعم، اللي هي الشرايين الايه؟ التاجيه، مش كده؟ يغذي، بيغذي نفسه ايه؟ اشاره للغي؟ لا، ده عشان يقوى على تغذية غيره. كذلك هو الإيمان. يبقى الرجل دي عمل إيه؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، وبعدين عمل بيشعل هداية على الناس كلها، فكان أشبه بالقلب الذي يأخذ الأشياء وبعدين يحتفظ بالأشياء عشان حياته هو، مش عشان حياته الذاتية بل عشان يقدر على الضك. يبقى إذن كأن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يمثل قلب الرسالات، لأنه لا كلف من رسول ولا أي حد، ده راجل بلغوا كذا فتنوا جاي وقال لهم أنا خدت الأول وبعدين عايز أديكم. يبقى أشبه بالقلب ولا لا؟ يبقى إيه؟ يبقى ياسين جاءت، ما جاش الإكادة التي ياسين، فتبقى إنها قلب الإيه؟ قلب القرآن، أنها جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التي تخدم الرسالة الإيه؟ الواجبية. بقى ياسين لما يقولوا قلب القرآن يبقى خده، إذا كان الرسول قال كده هو ضروري نفهم؟ مش ضروري نفهم يا أخي، مش لأن احنا قلنا برضو إيه؟ إن كل الإيمان عثرته غيب ومشهد، غيب ومشهد. اللي بيأمن بالغيب يبقى بيأمن بالآمر، واللي عايز يغرب بالمشهد ده موضوع تاني. الله، طيب إذا لما تجيلنا أحاديث في فضل ياسين مدام قلب القرآن يبقى نجت لنا أحاديث في فضل ياسين ناخدها على العين والرأس. فبفرض إنك أنت قريت ياسين كده ولا جتش الحاجة اللي الأحاديث قالت عليه، طب ما أنت استفدت قراءة قرآن حلوة وكويس 24 قراءة، يبقى بزيادة إنك قريت. ولذلك بعض ما قال لك انا لما رأيت الناس تكاسب كده بقيت اوضع احاديث تشجع الناس على انها تقرا القران، فقال لك ده يمكن منه. فاذا قيل كما حدثنا ابي بيقول المريض الذي تقرا عنده ياسين ياتي له صفوف الملائكه على قدر كل حرف 10,000 ملك ويقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت، وبعدين يشهدوا تغسيله ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنه. ورواية تانية قال لك برضو لما واحد يقرأ عنده ياسين او هو يراه وهو مريض يجيله سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء. فكل حاجة سيئة ياسين على العين والرأس. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كلمة وإليه ترجعون ما تفتكروش أنكم تنفذتم من ربنا، أنتم البدء كان منه بإقراركم، وما دام البدء كان منه بإقراركم يبقى النهاية إيه؟ النهاية إليه. فإن لم تقدروا نعمة الإيجاد فقدروا مغبة العود. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. شوف بقى زود المسألة، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا. برب مين؟ بيخاطب من بقى؟ بيخاطب القوم، قال لهم ده هو ربكم غصب عنكم، لأنه لما نسألكم من اللي خلقكم قولوا الله غصب عنكم هو ربكم. وإلى لقاء إن شاء الله.